سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فسرس نرومان سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا حنا ألف لام ميم تواغرف نرومان ذي ثمور سنلي قربان بعد كيمي سواغرفان أدوار نذغرفان ذي هركا نسوغسا روم راح نذغر ربي قفر كن بعد كن السن نغر فرحا وذكيلا ذا المؤمنين سن نصر نغر ربي يقنصر وانا يفغى نتولي يتوغر فرا أنه يتشور ذي الحنا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذويل الوعد الربي البور يتخلف في الوعد لمعنى التصريم الدن أشم مثارما ذقشرا كان علما من الحياة من الدنيا مذر حرص في الأسخفر. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أي غر أفكرنا لا ذكي من نسنوشنيا ربي ودي خريق لا يجنون يقوي ذرقعا ذشران يلان يرسان حجسر مقصود الحق الرجل سوسمان التصريم الدن نكرا في مليلث ذا بنسن. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وللحين رديت مورث أظهرنا مكسلا فقرب وذي عشا قبل سن اللانقوان أكثر سن سوطاس شر سن القاع عمرنت أكثر بكنس عمرا وسندور سن لنبيا سلموا عجيزات وغنتت ربورت مغري ملا ونقدر من يمن سن. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومن بعد ثلاثة جران أبوذ يخذ من أخصار نكرن اللي يطر ربي لن يستسبس خيرا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون. ربي بذد الخرقيس ذن الثلاث نذيرا ومن بعد غصر ثغالم أسمث قوم القيامة أليس من المجرمين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أري اللي يونه نشفع ذقي سوق من ذي شريكان السنة كفر نيسن السنة قوم القيامة السنة فرقا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. بل ولكني يمنا ذي الصلاح كان خدما ذي الجنان زها فرحا ذي الجنة ما يلذو ذي كفرا سيد فن اللي يثنى التمريجي ثلاخار وذك ذي العذاب حضرا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحة ربي ما تظن ثم الديث يكت صبحيت يستهل ذي توشكار ذي جنوانا ذي رقعا أرنو التعشويث الطهور ذي الوقفة جزالت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يستفقد الحي ذي الميت يستفقد الميت ذي الحي يحيى ثموث يموثا أكن نرد فغم أكزكوان. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ذي العالم مثل قدراش يخرقكم ذي قشر هاه كان ثقرم ذي مذنا أسلحهم أفوذ متمورث. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذي العالم مثل قدراش يخرقون دم هنويا تلك النرف زوجم أتموان اسمي ست أن يقمد جروان المحبة للمغيضات تلك يكذ العلامات يوذاك يسخمما. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ذي العالم مثل قدراس يخرق جنوان ذي القاع ذي الهدرانون يمخالفا أكن لا ذي البشرانون تذك يكو ذي العالمات يتخرق ذك الملان. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذي العالم مثل قدراس مد يغريض أسهنم ذي قوسة نذي ممعيش في ذه يكذ العالمات إو ذاك إذي سلا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ذي العالم مثل قدراش يسكن يوند الفراق أساقوثم أصدم عم يغطر دما ذي جنيا أذ يحيو يسن ثمورث بعد ما ردفن ثموث تذك يكذ العلامات يوذي اللان ذي العقال. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ذي العالم مثل قدراش أسقم ذي القمضيقيس في جنو ذي القاع عشر مريش ومن بعد ما يستولى وند ذي القاع يوث التكلت هاه كان خلوي مدفغم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذي رسم الركيلان ذي جنوان ذي القاع مرتب عن رفغيش ذي نسيدي بذن الخلق ذي نتهني دي عوذن وقني يسهر فلاش يشعر مثل ذا ريان ذي جنوان ذي القاع نستوير شواغل فرا يسنى ذي ضب الرمور. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يبوي وندر مثال ذهون سيمن ون من هو يرضون ذهون أذي يخمخلش ذشريشيش ذي الرزق نجد نفكا أذيرين ذي جسكيف كيف أثنتا قذ من مكان ثم يقذم جروان أكني مذن استفهام ألا يثني ذن نزل يوذي اللمذ العقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين لاتبعني الهوى نسن وإذا شكني ظلما من بغير مسن الشماء وكجمر نكد يهدو وإنك نظل ربي ورسعين وحني من عن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الرزمي كالدين وقيم فانفض الدين النظام للطبيعة دفك ربيع ثاني فيك خلق العباد وليرق ذيب الدل وينكني خلق ربيع ذويني ذي الدين وقيم لكن التصريم الدن الشم والثالما منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون دي ما تغير في غرص أقوثت بدها صليت أرتري ثمي ذاك إشي استقيم نشركا نغمي ذي ينفرقا ذي الدين نسن ذي عرفا كل يوم مبارك ذي سن يفرح شوي نسعى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون مثل نرمدن المحنى الذعون غربا فنسن أبستغر غرس ما يفك في اللسن الشدة تربح ذلك سنة سوقا يشركني بفنسن غصر نكرا يزن نفكا هذا سنيني أتمتعت أدي سواس في جثار مم أمن زنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نغن نزلت في اللسن يون الدرج دقارا أشركي يقمن بصواب وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون مدا من فك يسند النعمة ذا ينفرحان مثل نرثنا المحنى شوينك نخذمان سفسنا نسن أذيسا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورزقنا رب الليم ربي السوسع الرزق غفني يضغي يتضيق غفي ذهك النظام تذهك ذي العلامات إلى قوم يلند المؤمنين فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أفكسي وينك قرفان الأحق السر نضيه الليل ذوين نديه الوبريد أكنا يا خير وذاك يبقوا نظم الربية ذوي ذاك كان قرفان وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أين أرثر ضرب سربع أكنت زقثم ذي الشنون سشيل لن غرب الدن غرب ريز زذرا أين ثفكم الزكاة يتفغم ذهما الربية وذك زيادة فن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون أربي هنسيكني خلقا إرزقكم أكننا ومن بعدك نكون إذ يحيو إلا وزمر أذي يخدم أخي شويت ذي قولشتا ذي قوثكم ذي شريكين أعذي مقر ذي الشنيس غفين سقم ذي شريك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يظهر الفساد في البر أكن نرد البحر شوي نخدم المدن أشنف كذا عرض الشطوح ذقوين أكن إلا نخدمان إما هتظر نظار. قل شيروا في ضرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. إن سن الحوذ للقاعة مقل فمشي سجرا بذكي لن قبل لن وطسي رسان إسيق من رب شريك. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. الرثمك غدين وقيم قبرد يسوس والربي ولا شيء نرثير السنر فرقا. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ونكفرا ذي كفريس أردي الزنغ في يريس وذي خدما في الصلاح هجلوا سيمانا سن للجنة هذه الجازي وذي يمنا ذي الصلاح كان خدما ذي الفضريس أثنى التساء ورحمل على الكفار. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذي العالم مثل القدراش يتشجع وانضضوا ذي تشير سوق فور أكنا تعرض مذا الرحماش أكنا ذي الحوت الثلوفين الشرمريش أكنا تضرفهم أما عيش وند الفضريش أكني ما هذا الشكرم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقرغ نشجع قبليك جنبي يميرق من سن أبو نزند البينات نراد السرد قويهاش يخدم الحشاك اختار لين يلزم فلنا أما نصر وذا يمنا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فطار الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ضرب ذي الشجيعا أضو يسكر ذي سهنا أتي دفسر ذي سهنا أكن يفغث يقم تيريقثين أتسواريض لشد يثفغو فور ميغضي تغفل يفغى ذي الخرقسة بشرا. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين غسل لن قبل أديغري فلس النويس ذين. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. مقل ذا شو ذي الججا ذي فرس الرحمة الربية أي فور أمحيد يحيى ثمور بعد مثل مثقور ذوين نارد يحيون وذا فيني موثن نستيزمر كل شيء. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لو كنا دنشق عضو هذه السورة تزيق زوت أكنا رقي من كفرا أرثز مير الضطر وذي موثا نعوزغان أسلوين دي سوران ميلان زين روحان. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أرسز ميرض أسن تمرض إذا ذني لغران أرق ديسلن ذويتهاك يوم ننسى اللياتنا نهني ضو عندي سلمان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رب ذويني كني خلقا أتضعفا من بعد القوام ومن بعد القوة ضعفا ثغرم ذي شيبانا يخلقين يفغى نستيعرم شيء لان تزمر في سورة حد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. أسمت قوم القيامة الرجال الكفار ونكين حشية تشويعة للدنيا أكلا رجلا في الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أن نسوي ذكي سعان العلم يكد الإيمان كمن أين يحتف ربي ذي اللحر المحفوظ ألم إذا استنكرا أذو إذا استنكرا لكن كن ورث عرمم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستتبون. السن وري نفع وذي ظلم شل عذر ورسن قارن ثبث. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. النبوية زند مدن كل المثل ذي القرآن ما ثبت ذي المعجزة أقديني وذي خفران كل وقت قاد الساوين دي ما غير نور نسواق ذال. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أكيد تشمع ربي ولو نبوه ونسين أصبر ورسحير له الوعد ربي ذي الحق ولي لقرك هرجن وذكني ونمين.